بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس هذه الليلة في أحكام زكاة النقدين، والنقدان المراد بهما الذهب والفضة، هذا هو النقدان. فالذهب والفضة هما النقدان اللذان يتعامل بهما، ولهما أحكام ولهما نصاب محدد. ولذا قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي يجب فيهما ربع العشر. ربع العشر ربع، هذه هي فاعل يجب، يعني يجب ربع العشر. الذهب معدن معروف، والفضة كذلك معدن معروف، وكانت العملة فيهما، والآن اختفى الذهب والفضة، يعني اختفى بكونهما نقدين وكونهما ثمنين، اختفى يعني، وصار ايش؟ وصار عوضا عنهما الورق النقدي. الورق النقدي هذا هو عوض النقدين الذهب والفضة، والبدل له حكم المبدل منه. يعني ما دام أن المسلمين اتفقوا، علماءهم وفقهاءهم اتفقوا على أن الورق النقدي هذا هو عوض عن نقد الذهب وعن نقد الفضة، فإن الورق النقدي أخذ أحكامهما. ففي الورق النقدي تسدد الديون، وفي الورق النقدي تخرج الزكاة، ويخرج منهما أيضا الزكاة، وفيهما مثلا تدفع مهور النساء وأجار العمال وأقيام المتلفات وأقيام المبيعات، يعني صار يعني أحكامهن كأحكام النقدين من كل وجه. وكل ما كان يتعامل به بالنقدين بالذهب والفضة أصبح أيضا يتعامل كذلك بالورق النقدي، وأيضا يجري فيهما الربا، يجري بينها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. ومعنى ربا الفضل يعني أنك تبيع نقد بنقد أحدهما أفضل وأكثر من الآخر، هذا يسمى ربا الفضل. تبيع نقد بنقد من نوعه كذا، ما هو من جنسه، لا من نوعه، ويكون أحد النقدين أكثر من الآخر، فهذا يسمى ربا الفضل فلا يجوز. يعني مثلا يأتي إنسان مثلا يبي يحمل معه نقود سعودية، ريالات سعودية، فيشتري مثلا مبلغا كبير من فئة 500، يشتريه مبلغا أكثر منه من فئة الريال ومن فئة 5 ريالات من شأن ملاحظة خفة النقل، هذا ما يجوز، ما يجوز، لأنهم كلهم من نوع واحد، من نوع واحد، وأحدهم أصار أكثر من الآخر، فهذا ربا الفضل يسمى، هذا يسمى ربا الفضل فلا يجوز. ومثل ذلك تقول بالدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والدينار وغير ذلك من أنواع العملات، إذا كان كلهم من جنس ومن نوع واحد وصار أحدهما أكثر من الآخر فلا يجوز التفاضل بينها، لا بد إنهن إيش؟ إنهن يكونن بقدر واحد، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، الحديث في صحيح مسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، الشعير بالشعير، والقمح والحنطة بالحنطة، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، يدا بيد. فأول ما هو لازم من التماثل، كل شيئين ربويين من نوع واحد فلا بد فيهما من التماثل، والتماثل هو أن يكون بقدر واحد، ويكون بينهما أيضا التقابض، إنكم لا تتفرقون من مجلس العقد وبينكما شيء. وهذا لو اختلف الجنس، مثلا الإنسان يبي يبيع بر ببر، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، حنطة بحنطة، هذا لا بد فيها من أمرين: الأمر الأول التماثل، بأن يكون بمستوى واحد بقدر واحد، وأن يكون أيضا بمعيارنا الشرعي، لأن له معيار شرعي ما يجوز نخالفه. يعني مثلا مكيلات الحبوب، مكيلة هذا معيارها الشرعي، الحبوب معيارها الشرعي الكيل، فلا يصح تقول مثلا أبغى أعطيك مثلا إيش 10 كيلو رز ب10 كيلو آخر رز آخر من نوع واحد، هذا مثلا هورو، وهذا مز، وهذا أبو بنت، وهذا مدري إيش، هذا ماذا معيار الشرع؟ 10 كيلو هنا يمكن تكون رزينة، ويمكن تكون يعني جيدة، فتكون مثلا 10 كيلو مثلا 5 آصع، وذاك 6 آصع، زاد بالكيل. إذن لا بد من المعيار الشرعي وهو الكيل، وهو إيش الكيل بينه، ما نقول إننا إذا وزناه تساوى، نقول تساوى من حيث الوزن، لكن من حيث الكم ما تساوى، هذا أكثر من هذا، لأن هذا من النوع الردي الخفيف، وهذا من النوع الجيد الرزين، صار هذا أثقل من هذا، وهذا الفرق بين الكيل والوزن. فالكيل الكيل هو إيش؟ هو للكم، هذا للكم، والوزن هذا للثقل، الوزن للثقل. شيء ثقيل مثلا هو من نوع واحد، مثلا أقول يعني كيلو من القطن ما هو مثل كيلو من الحديد، كيلو من القطن هذا كثر، هذا قد، لكن كيلو من الحديد، حديدة صغيرة، هذا قدر، الوزن واحد لكن الكم اختلف، الكم اختلف. ولهذا الوزن هو ايش؟ للثقة، والكيل للكم، هذه قاعدة حسابية معروفة. فالمهم من هذا ان ايش؟ انه لابد اذا كان من نوع واحد لابد في ذلك ايش؟ من التساوي بالمعيار الشرعي. هذا الأمر الثاني، لا بد من التقابل في مجلس العقد، ما يصح تقول خذ هذه 10 آصع رز وتعطينا اللي عندك بكرة ولا بعده، هذا ما يجوز، لازم أنكم تتقابضون في مجلس العقد، في مجلس العقد. فإذا تفرقتم بطل البيع، إذا تفرقتم قبل التقابض بطل البيع. الشرطين هذول لإيش؟ الشرطين هذول إذا كان الربويين من نوع واحد، كلها حنطة، كلها رز، كلها تمر، كلها شعير، كلها ذهب، كلها فضة إلى آخر، كان من جنس واحد، فهذا لابد فيها من أمرين: التقابض في مجلس العقد، والتساوي بينهما. إذا اختلف النوع صار هذا جنس وذا جنس، مثل الذهب والفضة، يصح أنك تشتري كمية من الفضة بكمية صغيرة من الذهب، ما خال ما في شيء، ما اشترط التماثل. التماثل هنا لا يشترط، لأن تغير الجنس، هذا جنس ذهب وذا جنس آخر فضة. أو تشتري لك مثلا إيش 20 كيس شعير، تشتري بأربع أكياس 5 أكياس رز، يجوز وإن كان هذا أكثر من هذا جايز. لكن عندنا أمر واحد وهو التقابض في مجلس العقد، هذا لا بد منه، وإن اختلف الجنس لا بد من التقابض في مجلس العقد، ما تتفرقون إلا وأنتم متقابضين. فإن كان تفرقتم قبل التقابض فالبيع باطل لا يجوز، البيع انفسخ، انفسخ ما يجوز. وهذا كله ماشي في الربويات، والربويات تقدم أنها إما تكون مكيلة وإما أن تكون موزونة، فإذا بيع بعضها ببعض فلا بد فيها من إيش؟ لا بد فيها من المعيار الشرعي، من معيارها الشرعي حتى تتحقق المماثلة والمساواة. وإن كان لا، إلا هذا جنس وهذا جنس، تمر بشعير، تمر بذرة، تمر بكذا، هذا ما يضر التماثل، لكن لا بد من التقابض في مجلس العاقد هكذا. ومثل ذلك الذهب والفضة، مثلا امرأة تريد أن تشتري من الصايغ، تشتري منه مثلا إيش مصاغ، تشتري منه مصاغ، ما يجوز أنها مثلا تقول خذ باقي القيمة وأجيب لك الباقي بكرة، ما يجوز، لأنه لا بد من التقابض في مجلس العقد، فلا يصح لها هذا أبدا، ما يصح أنها تشتري حتى تكون القيمة كلها حاضرة عنده وتسلمها في مجلس العقد، لأنه إيش؟ لأن الذهب والفضة مثلا أو بالعكس، كلهن من جنسين، كل واحد منهم جنس، فإحنا لا نشترط المفاضلة ولكن نشترط التقابض في مجلس العقد، لا بد من هذا. وهنا فقال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقال، إذا كان عندك ذهب 20 مثقال وجبت فيه الزكاة. 20 المثقال، المثقال بمعنى دينار، بمعنى دينار هو اللي ذا. فالمسلمون ربطوا المثقال، ربطوه بالدينار، هو اسمه مثقال هذا في الجاهلية وفي الإسلام، هم ربطوه بالدينار، لأن بقي عملة إسلامية تسمى الدينار، لا تزيد ولا تنقص. الدراهم ربطوها بالدرهم، فصار نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم. فإذا كان الإنسان عنده 200 درهم فهذا هو أول النصاب، أول نصاب زكاة الفضة. زكاة الذهب 20 مثقال، لو صار عنده 19.5 مثقال ما فيها زكاة. ولو صار عنده مثلا 195 درهم ما وجبت فيها الزكاة. فإذا بلغت الفضة 200 درهم وبلغ الذهب 20 مثقال وجبت الزكاة، هذا هو أول النصاب، هذا أول نصاب النقدي. نقيس عليهن، نجعل عليهن الورق النقدي، لأن اليوم الآن أصبح يعني الذهب والفضة أصبح ما يكون عملة يعني سلعة من السلع، ما عاد أصبح يعني فقد الثمنية. فقال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر، يعني 2.5 من 100، 100 فيها 2.5 من الذهب ومن الفضة، يعني عندك 1000 عليك 25، عندك 10,250، عندك 100 ريالين ونص، وهكذا ربع العشر يعني 2.5%، هذا هو الذي يخرج من الذهب ومن الفضة. قال ربع العشر منهما لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعة إذ أنه كان يأخذ من كل 20 مثقال نصف مثقال. رواه ابن ماجه عن علي النحو وحديث أنس مرفوعة. وفي الرقة ربع العشر, الرقة الفضة بعدما أنها تعمل نقود, إذا سكت سكوها وصارت يعني نقود تسمى رقة, يسمى رقة. فالرقة فيها ربع العشر, الرقة فيها ربع العشر متفق. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق. الدانق هذا الدرهم الإسلامي 6 دوانق, والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل, 7 من المثاقيل. فالدرهم نصف مثقال وخمسه, وهو 50 حبة وخمسة حبة الشعير. والعشرون مثقالا 25 دينارا وسبعة دينار, وتسعة على التحديد الذي زينته درهم وثمن درهم. ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. الذهب والفضة تصير مغشوشة, وهذا ما هو يعني غش بمعنى الغش الحرام, لا, أصل الذهب معدن الرخو, معدن رخو. لو أنه شك وحده للان يعني لان باليد, يجعله معه شيء إما تراب إما نحاس إما شيء يصلبه, شيء يصلبه, هذا يسمى غش, يسمى غش هذا. فلو فرضنا مثلا إن الغش, إن كان إن الغش بسيط فهو تابع, يثبت تبع ما لا يثبت استقلال, إن كان إن الغش بسيط. وإن كان لا, إلا الغش كثير, بحنا إيش نعمل؟ ما نوجب الزكاة حتى يكون الصافي من الذهب أو الصافي من الفضة هو بوزن 20 مثقال من الذهب و200 درهم من الفضة. إذا كان صافي تسمعون يقولون دائما يقول هذا إعيار 22, هذا إعيار 18, يعني معناه أنه مع أنه معه غيره, أن معه غيره من غيره, معه غيره منه, يعني شيء مسلم ما هو ذهب خالص ولا هو فضة خالصة. هذا الذي جعل معه إن كان قليل, قليل إذا مثل الملح في الطعام ومثل كذا, بحنا نعتبر الوزن الموجود. وإن كان لا, إلا ألغش كثير مثل الفضة السوداء, الفضة مسودة, أو الذهب مثلا الأصفر, يعني مثل هذا إذا كان يعني إيش نغشه كثير مثل هذا, نقول ما تجب الفضة إلا إذا كان الخالص, إذا كان الخالص من النقدين أنه يبلغ 20 مثقالا من الفضة من الذهب و200 درهم من الفضة. ولهذا قال ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا, وزن. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء, فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم كل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. يعني يقول إيش يقول؟ يقول لك إن الذهب والفضة أخوان, أنه وإن كان كل واحد منهم من جنس إلا أنها حكم في جنس واحد. إذن إذا كان عندك 10 مثاقيل, 10 المثاقيل هذه نصف نصاب, وعندك 100 درهم نصف نصاب, عندك نصف نصاب من الذهب وعندك نصف نصاب من الفضة, إذا كان الأمر هكذا وجبت عليك الزكاة. قال طيب أنا ما عندي إلا نصف نصاب من جنس ونصف نصاب من جنس آخر. قلنا ولو هذول كأنه نوع واحد, الذهب والفضة كأنه نوع واحد, بخلاف ما لو مثلا إنسان عنده مزرعة شعير, عنده مزرعة نصفها شعير ونصفها قمح, الشعير ما يبلغ نصاب, الحنطة ما تبلغ نصاب, لكن لو جمعناهم كان مثلا نصاب 300 صاع, ما نقول عليك زكاة لأنه ما صار عنده نصاب. كل واحد جنس، وكل جنس ما يكمل النصاب، ما يكمل النصاب. لكن الذهب والفضة لا، اعتبرناها كالجنس الواحد. فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، إذا كان هكذا وجبت عليه الزكاة. ولهذا قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويجزي إخراج زكاة أحدهما عن الآخر، لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوع جنس. يعني يقول أنت مخير بين أنك تخرج من الذهب الزكاة أو تخرج من الفضة، ولكن بقدرهم، ما هو تخرج يعني زكاة فضة بس، والفضة رخيصة مثلا، لا، اخرج على قدر نصف نصاب الذهب وعلى قدر ايش نصاب الفضة. هذا هو الواجب عليه. يعني نعم انكملنا النصاب، وانت يجوز انك تخرج من ايهما شئت، ولكن لابد ان يكون ما اخرجته عن الذهب بقدر الذهب، وما اخرجته عن الفضة بقدر ايش؟ بقدر الفضة. اي نعم. ولا فرق بين الحاضر والدين، يعني سواء كان الفلوس هذه موجودة نقدا عندك، أو سواء كانت إيش ما هي عندك دين عند أحد، لأنه عنده عند المذهب مذهب الإمام أحمد إن الدين يزكى ولو كان عند معسر، ولو كان عند معسر أو عند مماطل. تقدم لنا أن الصحيح من كلام أهل العلم أن الدين إذا كان عند مماطل أو كان عند معسر أو كان ضايع أو ذا، أنها لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة مواساة بين الفقراء والأغنى. كيف يكلفها الإنسان من شيء مال ما يقدر عليه وله بيده ولا يتحصل عليه؟ لا. وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما. يعني يقول لو كان عندك مثلا عروض تجارة، عندك أطعمة، عندك كساوي، عندك يعني أي شيء من إيش من عروض التجارة، أسهم، أي حاجة، قيمتهن ضمه إلى الذهب أو ضمه إلى الفضة في تكميل النصاب، في تكميل النصاب، لأن العبرة بالقيمة، العبرة ليس العبرة بنفس العروض، عروض التجارة، العبرة بقيمتها. إذن قيمتها هي إما ذهب وإما فضة، فتكون مع الذهب والفضة. كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج عن كل نوع بحصته. يعني يقول أن الذهب قد يكون نقود مشكوكة، وقد يكون تبر، التبر يعني اللي يسمونهم طول الآن، أو سبائك أو لا، يزكي هذا وهذا، وتخرج عن كل شيء بقدر ما عندك فيه. ومضروب إلى وتبر، ويخرج من كل نوع بحصته، من كل نوع بحصته. والأفضل الأعلى، هذا يعني الأفضل أن الإنسان يخرج أعلى ما يكون، ويجزي إخراج ردي عن أعلى مع الفضل، تعطي زيادة. هذه يعني زكاة النقدي، زكاة الذهب والفضة. طيب ما الذي يباح لبسه للناس من الذهب والفضة؟ ما هو؟ قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الذكور يباح لهم أنهم يلبسون الخاتم من الفضة، لا من الذهب، الذهب ما يجوز، بس من الفضة فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، الورق هي الفضة، متفق عليه. والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، يعني الفص الحجر اللي يوضع فيه تخليه من وراء الكف حتى أبعد عن النجاسات، أبعد له عن النجاسات. وإن جعل فصه منه ومن غيره، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في اليسار، في يسار يده. ويكره بسبابة، هذه السبابة سمى سبابه وسمى سباحه، سبابه يشير به إلى أحد مثلا يسبه أو يسبح الله فيها، يشير بالتسبيح تسمى السبابة. ووسطى، الوسطى هذا ما بين الأصابع. ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، يعني يكره أنه مثلا يكتب عليه آية أو يكتب عليه حديث أو شيء فيه شيء من ذكر الله، لأنه يدخل فيها الحمامات ويدخل فيها المحلات القذرة وكذا، فلا ينبغي أنه إيش يكون هكذا. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. يعني ما يجوز للإنسان أنه يتخذ أشياء أكثر من العادة، تتخذ واحد تتخذ اثنين ربما، أما عاد تتخذ خواتم كثيرة هذه ما يجوز، ما تتخذ إلا بقدر عادتك وعادة الناس. ولا تسقط الزكاة. ويباح له قبيعة السيف، يعني يباح أيضا أنه يجعل من الذهب قبيعة السيف. قبيعة السيف مقضب، يعني قضب السيف في هنا في عقدة هنا، إن حطت من ذهب، يعني إن حطت من خشب، إن حطت من حديد، إن حطت من أي شيء، فإذا وضعها من فضة جاز، لأن السلاح يراد فيه إغاظة الأعداء، إغاظة الأعداء. ولهذا أبيح شيء في الحرب لا يباح في غير، أباح الإسبال في الحرب، وأبيح يعني التكبر ومشية الكبر أبيحت في الحرب، وأبيح يعني مثلا الكذب إن المسلمين كثيرين وإن الأعداء ضعيفين، يعني أبيح أشياء كثيرة من شان المصلحة، من أجل المصلحة أبيحت في الحرب. من ذلك تحلية السلاح، تحلية السلاح بفضة جاي كله يعني إغاظة للمشركين. عليك السلام حاطي قبيعة السيف وهو ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. ويباح له تحلية المنطقة، المنطقة هذا اللي يحزن فيها الكمر، هذا الكمر الحياصة، هذه يباح انه ايضا يحليها، يحليها بفضة، يحط فيها يحليها في الفضة يجعل فيه. ونحو اي ما نحو هذه كحلية الجوشن والخوذة، الجوشن والخوذة هذا مما يوضع على الرأس مثل البيض وكذا عن ضرب السيوف وعن ضرب السلاح، هذه كلها جائز انها تحلى بالفضة. والخف والران نفس الشيء، كله ما يجعل على لسان. وحمائل السيف علايقه إذا بغى يحليها بفضة وكذا جائز، ولأن ذلك يساوي المنطقة معنا فوجب أن يساويهما حكما. قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشاب، النشاب اللي يرمى فيه بالسهام والكلاليب، لأنه يسير يسير تابع. ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم، اللجم هذا الحديدة التي توضع بفم الفرس حتى يمنعه عن الكر وعن الفر وعن كذا، وتحلية الدواه والقلم والمقلمة والكمران والمشت والمكحلة والميل والمرآة والقنديل، كل هذه الأشياء هذه لا تجوز. ومن ذلك ما يتعاطاه كثير من الشباب الآن، هذا كله من المحرمات. مثلا إيش يضعون؟ زهرير من ذهب، يضعون مثلا سلاسل، يضعون كبكات، يضعون حاجات هذه من ذهب ولا من فضة، كل هذه محرمة، هذه لا تجوز للرجال ولا الصغار، حتى الصغار منهم لا يجوز أن يحلون فيها، هذه ما أبيحت إلا للنساء، ما أبيحت إلا للنساء من أجل المصلحة. لا مثل ما قال جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ينشأون ويربون الحلية لباس المصاغة، لباس المصاغة، فهي محتاجة لتجمل لزوجها وكذا حتى تبقى العشرة وحتى تبقى الرغبة وحتى تبقى يعني كذا، فأبيحت مثل هذا. أما الرجال ما هم في حاجة إلى هذا، ومما من هذا فإنه يحرم، يحرم على يعني على الشباب الملتزمين أنهم يعملون هذا العمل، يجب عليهم مثلا إيش أنهم أيضا ينصحون إخوانهم وأصحابهم وكذا بأن هذا من المحرمات، بأن هذا من المحرمات التي لا تجوز، التي لا تجوز، لا يجوز للذكر أبدا أن يستعمل شيئا من هذا، لا في قلمه ولا في سلاسله ولا في أزاريره ولا في ثيابه ولا في عنقه ولا في أي حال. هذا تأنث، هذا تأنث والعياذ بالله، هذا تأنث. الذي يعمل هذا العمل هذا تشبه بالنساء، تشبه بالنساء مع ما فيه من المحرمية، فهذا لا يجوز. قال ويباح لذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. يعني كما قلنا أن هذه أمور محرمة، ولكنها يباح منها بقدر الضرورة وبقدر الحاجة. وقلنا أن إيش، إن الحرب ومقابلة الأعداء وإظهار يعني إيش، وإظهار يعني القوة أمامهم، إن هذا أمر مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: من يأخذ هذا السيف بحقه، من يأخذ هذا السيف بحقه. فتقدم أبو دجانة رضي الله عنه من شجعان الصحابة، فأخذ السيف وصار يتبختر بين السيفين بين